تعلم القارئ مخارج الحروف وصفاتها اللازمة والعارضة وكيفية نطق هذه الحروف مفردة ومركبة مع بيان الحركات فيها والصفات اللازمة والعارضة، فيستوجب على قارئ القرآن أخوتي الكرام أن يتعلم مواضع الوقف ومواضع الابتداء. ولذا بيّن الناظم رحمه الله كما نعلم في بداية هذه الأبيات وبعد تجويدك للحروف لا بد قال من معرفة الوقوف والابتداء. فإذا بارك الله فيكم انتهينا من جزء كبير والله الحمد من هذا الباب، ولذا نحن أطلنا فيه قليلا حقيقة لأهمية هذا الباب ولكي نتعرف على ما فيه، وإلا أن يكون وإلا أن طبعا هناك نقص كبير عندنا في الشرح، ولكن إن شاء الله أنتم تتمون هذا الأمر حال القراءة وحال المدارسة وحال السؤال وحال القراءة والمشافهة على المشايخ، فسوف تتم عندكم بقية هذا الباب. وتوقفنا في الدرس الماضي إخوتي الكرام عند قول الناظم رحمه الله ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، وذكرنا أن الوقف الحسن من الوقوفات التي يحسن الوقف عليها عند عدم استطاعة القارئ للوقف على التام أو الكافي، وذلك ليتسع الأمر على القارئ، فربما ضاقت نفسه قبل الوصول إلى التام والكافي، لا سيما من كان ضيق الحنجرة لا يستطيع أن يتكلم بكلام كثير في نفس واحد، فيقف على الجائز أولى من الوقف على كلام لم تحصل لسامعه فائدة. وقلنا أيضا إخوتي الكرام أن الوقف الحسن هو الوقف على كلام مفيد وتعلق ما بعده بما قبله لفظا ومعنا، أي أن ما بعده محتاج لما قبله في الإعراب، وبالتالي المعنى داخل فيه لا محالة. فإذا قلنا أخوتي الكرام أن الارتباط أو التعلق في اللفظ ومعنى اللفظ أي التعلق في الإعراب، فبالتالي التعلق في المعنى هو داخل فيه. ولذا قلنا أخوتي الكرام من قول الإمام ابن الجزري رحمه الله ماذا قال؟ ولفظا فامنعا، أي قال إذا كان هناك ارتباط في اللفظ فامنع الابتداء، فامنع هذا الابتداء، يعني قف جاز لك الوقف ولكن امنع الابتداء. فما هذا المعنى في كلمة ولفظا؟ ذكرنا في الدرس الماضي قلنا أن معنى كلمة لفظا وفي الدروس التي سبقت أيضا بمعنى الإعراب، فإن كان هناك تعلق في الإعراب فهذا كفيل بأن يكون هناك تعلق في المعنى، أي في موضوع سياق الكلام، أي في تفسير الآية، أي في الموضوع الواحد أو في القصة الواحدة أو في الحكم الواحد من حيث الأمور الفقهية وغيرها، أو سرد بعض قصص الغزوات وغيرها. فإذا كلمة لفظ إخوتي الكرام تكفينا عن المعنى، ولو ذكرنا المعنى معها قلنا هذا من باب الزيادة والتمام، من باب الزيادة والتمام. ولذا أخوتي الكرام مثل هذا الوقف يسميه البعض الوقف الصالح، الوقف الصالح أي يصلح الوقف عليه، يصلح الوقف عليه، ولكن لا يصلح الابتداء مما بعده. وإذا يستوجب على القارئ إذا وقف على مثل هذا الوقف أخوتي الكرام وكان في وسط الآية، ما هو المستوجب على القارئ؟ ماذا يفعل القارئ؟ وقف في هذا الموضع من الآية، الرجوع، نعم الرجوع، أحسنت، نعم. فلا بد على القارئ إذن أخوتي الكرام أن يرجع، نعم، حال الابتداء لكلام مفهوم لكي يصل القراءة بكلام مفهوم. نعم ولا يبدأ، نعم ولا يبدأ، ممكن أنه يبدأ من نفس الكلمة أحيانا أو يكون من قبل هذه الكلمة، ولكن لابد من إتمام المعنى حال الابتداء. وقلنا بارك الله فيكم أن الابتداء من حيث القارئ ماذا يكون عنده؟ هل هو اضطرار في حال الابتداء؟ هل يبدأ اضطرارا عندما يقف؟ أم يكون بمحض اختياره؟ نعم حسنتي، نعم، فإذا لا يكون بالاضطرار وإنما يكون بمحض الاختيار. فإذا على القارئ أن يرى الابتداء المناسب الذي يبدأ فيه ولا يخل فيه، وإن شاء الله سوف يعني نضع مسألة الابتداء إن شاء الله في الدروس القادمة بإذنه تعالى أيضا إن شاء الله. إذا بارك الله فيكم، ذكرنا أيضا، نعم يتخير هذا، وأيضا كان معنا في الدرس الماضي أن على القارئ أنه لا يتعمد هذا الوقف، الوقف الحسن لا يتعمده، بل إن كان أخوتي الكرام كما ذكرنا قبل قليل إن كان مضطرا فيه أو مضطرا له فيقف، وإلا أنه يختار الوقف التام أولا، ثم إن لم يستطع فبهذا التدريج فالوقف الكافي، فإن لم يستطع فيذهب إلى الوقف الحسن. نعم انقطع نفسه، نعم حسن فوزي، نعم انقطع نفسه فيكون عنده مجال الوقف على مثل هذه المواضع وضعها لها له العلماء أنه يقف، ولكن كما قلنا بشرط عندما يقف أن يبدأ من ابتداء صحيح، يرجع إلى ما وراء لما قبل قليل ويرى أين الابتداء، ثم يأخذ النفس الكافي ويبدأ مرة أخرى ويبدأ مرة أخرى. نعم وقد بينا أمثلة كثيرة حقيقة في الدرس الماضي، ولو أتينا بمثال واحد فقط لكي نربط درس اليوم بالدرس السابق، ولو على سبيل المثال الوقف على كلمة نقول مثلا كلمة هدى في سورة البقرة من قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، لو أتى القارئ ووقف على كلمة هدى أولئك على هدى، فهل هذا الكلام مفيد أم غير مفيد؟ نعم بارك الله فيكم، أولئك على هدى كلام مفيد، نعم أحسنتم، هو كلام مفيد، ولكن ننظر إلى ما بعد هذا الوقف، هل ما بعد هذا الوقف من كلام يحتاج إلى ما قبله؟ هل كلمة من ربهم نستطيع الابتداء بها وتكون جملة استئنافية كلام مفيد في حال ابتداء ما بعده؟ نعم عبد السلام أحسنت، فإذا نحتاج إلى ما قبله، نعم يحتاج إلى ما قبله، فإذا هناك في حال الوقف كما يعني ذكر الأخوة والأخوات بارك الله فيهم التعلق المعنوي واللفظي، هناك تعلق لفظي ومعنوي، أي هناك تعلق في الإعراب أي بحاجة الجار المجرور لما قبله، ومن ثم المعنى يدخل فيه، فإذا لا يستطيع القارئ أن يبدأ من ربهم، لا يستطيع أن يبدأ من ربهم، فعليه أن يرجع. فالرجوع إذن من أين موضع الرجوع؟ هل يقول على هدى من ربهم مثلا، أو يقول هدى من ربهم أولئك؟ نعم أولئك هذا يعني نعم، ولا يستطيع أن نقول على هدى من ربهم، ولكن اسم الإشارة يعني من بيان هذا يكون البيان أولى لما سبق، نعم لما سبق، فهذا هو الأولى. والآية هنا أخوتي الكرام قصيرة يعني على الوقف، وهناك وقف على من ربهم، فإذا يأتي باختيار أخي عبد السلام الأخ فوزي الذين كتبوا على هدى أو من هدى من ربهم، فيأتي بماذا؟ بالاختيار التام، بالاختيار التام عند الاستطاعة، فهذا هو الأولى. ولكن نأخذ بكلامكما متى؟ إن كان الابتداء التام بعيد لا يستطيع، فكلما أراد أن يبدأ من هذا الابتداء سقط نفسه في هذا الموضع. نعم نعم أحسنت بارك الله فيك أخي الحبيب. نعم فإذا علينا إذن أن نبدأ من الابتداء التام الاختيار الصحيح. فأولئك على هدى من ربهم، آية قصيرة لا تحتاج إلى نفس طويل والله الحمد. نعم، فإذا بارك الله فيكم، هذا هو بالنسبة لما كان عندنا في الدرس الماضي، درس الماضي، وهذا من قول الناظم ولفظا فمنعا. واستثنى الناظم رحمه الله، هذا درسنا إن شاء الله هذه الليلة، استثنى من هذا الكلام الذي ذكره من قوله ولفظا فمنعا، استثنى من هذا الابتداء إن كان هذا الوقف ونوعه، أي الوقف الحسن، كان على رأس آية، أي فاصلة من فواصل القرآن الكريم، بمعنى أن القارئ وقف على رأس آية وكان ما بعد الموقوف عليه نعم متعلق به تعلقا لفظيا، أي في الإعراب وفي المعنى، أي من حيث إكمال الموضوع، فجوز رحمه الله الابتداء بما بعده، نعم، إلا رؤوس الآي جوز فالحسن. هذا مبحثنا إن شاء الله هذه الليلة، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يسع عندنا الوقت ويبارك لنا في الوقت أن ننتهي منه، وإلا إن شاء الله يعني اليوم يعني لا نطيل، كذلك ساعة واحدة أظنه يكفي بارك الله فيكم إن شاء الله لدرس الشرح إن شاء الله. نعم، فنقف في الساعة 12 والنصف بإذنه تعالى. إذن بارك الله فيكم، نقول جوز الناظم رحمه الله مستثنيا من المنع في مثل هذا الوقف وهو الوقف الحسن، فجوز الابتداء إذا كان هذا الوقف على رأس آية، إذا كان هذا الوقف على رأس آية. نعم، فهذا من قول الناظم إلا رؤوس الآية جوز فالحسن. وكما ذكرنا لكم أخوتي الكرام، ذكرنا في الدرس الماضي وقلنا أن نضع خطين تحت كلمة فجوز، فنقول بارك الله فيكم في هذه المسألة كلمة جوز هنا فيها إشعار وتنبيه، هذا ما أفهمه أخوتي الكرام، فيه إشعار وتنبيه بالجواز لا بالحتمية، بالجواز لا بالحتمية، كما فعل فيما سبق للتام والكافي حيث قال فابتدي، هناك قال فابتدي، فأمر الناظم رحمه الله هناك بالابتداء، أما هنا قال جوز، أي جاز لك الابتداء. لذا يسمى أخوتي الكرام عند البعض حسن جائز، سوف نأتي لهذا التفصيل إن شاء الله يا فوزي، إن شاء الله سوف نأتي لهذا التفصيل. لذا الآن نستمع إن شاء الله فسوف نفهم ما معنى كلامي هذا إن شاء الله. نعم، فأفهم، وهذا الكلام يرجع إلي إخوتي الكرام بكي يعني لا نقول أن الشراح أو فهمنا من كلامهم، ولكن من فهم القاصر أفهم من كلام الناظم في هذه المسألة من هذا أن الجواز غير الحتمي، الجواز وهو غير المحتم على القارئ في الابتداء لاختلاف العلماء في مسألة رؤوس الآي مما كان في هذا النوع أخوتي الكرام وهو الحسن. فالناظم إذن يقسم الحسن من حيث الابتداء بما بعده إلى قسمين، أولا فهمنا إن شاء الله مقصدي في معنى جوز، سوف يأتينا إن شاء الله في حكم مذاهب القراء إن كان هناك وقت بإذنه تعالى انقسام القراء وانقسام العلماء على الابتداء بما بعد هذه الآية في حال ترابط هذه ما بعد الآية بما بعدها من حيث اللفظ والمعنى، وسوف نأتي إن شاء الله وأنتم تعلمون هذا ونذكره دائما في دروس تصحيح التلاوة كما يعني تعلمون. فإذا الناظم رحمه الله قسم هذا الوقف، الوقف الحسن، نستطيع أن نستنتج هذا إلى قسمين، الأول حسن يمنع الابتداء بما بعده وهو ما يأتي في وسط الآي، الثاني حسن يجوز الابتداء بما بعده، وهو ما يكون رأس آية، وهو ما يكون على رؤوس الآية. واضح بارك الله فيكم. فإذا هناك قسمان للوقف الحسن، ولكن من حيث ماذا بارك الله فيكم؟ من حيث ماذا؟ من حيث ماذا هذين القسمين؟ نعم إخوتي الكرام، معي في صوت؟ نعم نعم، من حيث الابتداء. نعم من حيث الابتداء بارك الله فيكم. نعم من حيث الابتداء، نعم جزاكم الله خير الجزاء. من حيث الابتداء هذا هو بالنسبة للتقسيم في الوقف الحسن. فوقف يجوز الابتداء بما بعده، وهذا بشرط ما شرطه الإمام ابن جزي رحمه الله أن يكون على رأس آية. والقسم الآخر أنه لا يجوز الابتداء بما بعده، وهذا إن لم يكن على رأس آية فإذا كان على وقف، في وقف في وسط الآية. وهذا ما سوف يحدث بارك الله فيكم. يحدث ماذا؟ يحدث في عد الآية، يقف القارئ أحيانا على مثل رأس هذه الآية عند الكوفيين، عندما نقرأ برواية حفص نقف على هذه الآية، ولكن عند أهل المدينة المدنيين أو البصريين أو الشاميين وغيرهم يقول هذه ليست برأس آية. فإذا الوقف عندنا حسن وعندكم حسن جائز، فهذا هو الخلاف الموجود. لابد أن نتصور مثل هذا الأمر لقول الناظم جوز، لقول الناظم جوز، وهذا ما ذكرته لكم قبل قليل أنني فهمت منه هذا الأمر، والله تعالى أعلم. نعم إذا إن شاء الله نأتي إلى هذا المبحث، وهو مبحث رؤوس الآية، ونفصل فيه إن شاء الله. ونسأل الله العلي القدير أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. فنقول أن القرآن الكريم مجموع من آيات. يقول الله سبحانه وتعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فما مفرد هذه الكلمة كلمة آيات؟ سوف نأخذها أخوتي الكرام بالتفصيل قليلا، ويكون مبحث إن شاء الله لمن أراد هذا البحث بإذنه تعالى. نعم فمفردها آية، فمفردها آية، والجمع فيها تجمع على آيات، على الجمع المؤنث السالم، وتجمع أيضا بآي على جمع التكسير، وهذا في اللغة وارد بارك الله فيكم، ككلمة مثلا أسد، كلمة اسم الأسد، نعم يجمع بأسود ويجمع بأسد. وأيضا في هذه المسألة بارك الله فيكم من قال فيها جمع الجموع أو جمع الجمع فيها. لو قلنا ما هو جمع الجمع في كلمة آية؟ جمع الجمع في كلمة آية، نحن الآن أخذنا الجمع آيات أو آي، فجمع الجمع كما ذكر في لسان العربي آياء بالهمز في نهايتها. أحد يكتبها بارك الله فيكم أو نكتبها لكم؟ آياء، نعم بهذه الطريقة آياء، فهذا يسمى جمع الجمع، نعم أو منتهى الجموع كما يطلق عليه، وهذا ولكنه نادر كما يعني ذكر صاحب لسان العربي، قال أنه هذا يندر ولكن يجمع بالجمع الجموع أو منتهى الجموع بهذه الطريقة. نعم ولو أتينا، وهذه مسألة نحتاجها أيضا في باب مد البدل وغيره من مثل هذه الباب، لو أتينا إلى أصل الألف التي بعدها، أصل الألف التي بعدها كلمة آية، ما هو أصل الألف التي بعدها؟ همز ساكنة مبدلة من الهمزة. نعم، أيضا نريد أية. نعم، همزة ساكنة. نعم، بارك الله فيكم. نعم، نقول إخوتي الكرام أن هذه الألف أصلها ياء وليست أصلها همزة، أصلها ياء وليست أصلها همزة، ليست أصلها أية، هذه ليست أصلها أية، وإنما هذه أصلها آيية. نعم، أو آيية، أصلها الأول آيية، ومنهم من قال آوية، ومنهم من قال آوية أي بوزن فعل، على وزن فعل. فقلبت هذه الياء إلى ألف لانفتاحها وانفتاح ما قبلها، وهذا يكون في كثير من الكلمات بهذه الطريقة. مثال، مثلا كلمة جاء، ما أصل هذه الكلمة؟ كلمة جاء أصلها جيء، جيء، فلما فتحت هذه الياء جيء فكانت، وكان ما قبلها مفتوح، فأبدلت هذه الياء إلى ألف فصارت جاء، فصارت جاء بهذه الطريقة. نعم، وهذه في اللغة يعني يرد في اللغة كثيرا. نعم، فإذا أصلها، هذا ما قاله سيبويه، قال أصلها آيايا، آيايا. نعم، وقال الكسائي رحمه الله أصلها آيية، آيية، أصلها بهذه الطريقة، أصل الكلمة على وزن فاعلة. فقال حذفت الياء الأولى مخافة أن يلتزم فيها الإدغام ما لزم في دابة، أي بمعنى أنها حذفت هذه الياء المكسورة فيها آيية على وزن فاعلة، وكانت الألف فيها زائدة، فقال خشي أن تدغم الياء في الياء فتكون كالمد اللازم في دابة آيية بهذه الطريقة. وهذا قول الكسائي أيضا، ولكن نحن دائما يعني نشرح على كلمة آيية. فإذا هذه الألف التي بعد الهمزة ما أصلها؟ ليس بأصلها همزة ساكنة، وإنما أصلها ياء، أصلها ياء. نعم، بارك الله فيكم. نعم، وهل هذا يدخل من من من من مد البدل أم لا؟ إذن هل يدخل هذا من باب مد البدل أم لا؟ فإن كانت ليست أصلها ياء، ليست أصلها همزة، لبنان يقول نعم يدخل، يدخل بعد إبدالها. بارك الله فيكم. نعم يدخل، لماذا؟ لأنه هو مد بدل أي إبدال، فلا يعني ليس المقصود بالإبدال أنه لابد أن يكون الإبدال من همزة، فأبدلت هذه من ياء، فأيضا هو داخل في الإبدال، فهو داخل إذن في مد البدل، في المد البدل. خير إن شاء الله. والآية بارك الله فيكم تطلق في لسان اللغة بإطلاقات عديدة، منها كلمة آية تأتينا بكثير من المعاني في اللغة، منها كلمة هذه آية المعجزة، ومنه قوله تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، أي معجزة، أي معجزة واضحة. وتكون أيضا بمعنى العلامة، ومنه قوله تعالى إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. نعم، أي علامة، علامة ملكه. نعم، وتأتي أيضا أخي ابن النيل بالعبرة، ومنه قوله تعالى إن في ذلك لآية، أي عبرة لمن اعتبر، تكون بمعنى العبرة أيضا. وأيضا إخوتي الكرام تأتي بمعنى الأمر العجيب، تأتي بمعنى الأمر العجيب، ومنه قوله تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وتأتي أيضا بمعنى البرهان والدليل، نحو قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. تأتي بمعنى الدليل، نعم قلنا المعجزة وقلنا الدليل أيضا البرهان والدليل. وتأتي بمعنى جملة من القرآن، وتأتي أيضا بمعنى جملة من القرآن، ومنه قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. بدلنا آية مكان آية، جملة محل جملة. هذا بالنسبة في اللغة أخوتي الكرام، وهناك من قال بمعنى الجماعة وهكذا كثير، ولكن يعني حاولت أن يعني أخذ ما كان في القرآن منه دليل. نعم. أما في الإصطلاح، بارك الله فيكم، في الإصطلاح قال الجعبري رحمه الله في كتاب المفرد في معرفة العدد، قال: حد الآية، أي معنى الآية، هو قرآن مركب من جمل ولو تقديرا، قرآن مركب من جمل ولو تقديرا، ذو مبدأ ومقطع مندرج في سورة. قرآن مركب من جمل ولو تقديرا، ذو مبدأ ومقطع مندرج في سورة. ونلاحظ في هذا المعنى والمناسبة بين هذا المعنى الإصطلاحي والمعاني اللغوية التي ذكرناها قبل قليل، المناسبة واضحة، لأن الآية القرآنية معجزة ولو باعتبار انضمام غيرها إليها، ثم هي علامة على صدق من أتى بها، وأيضا وكل عجز يكون للمتحدى بها، وفيها عبرة وذكرى لمن أراد أن يتذكر. وتكون أخوتي الكرام الآية الواحدة ممكن أن تتكون من كلمة واحدة فقط. هل من مثال؟ آية فقط من كلمة واحدة، من يستطيع أن يأتينا بآية تكون كلمة واحدة؟ مدهامتان، هذه آية واحدة كلمة واحدة. أيضا هل هناك غير هذه الكلمة ممكن؟ هذا ما ذكروه العلماء، ولكن هناك كلمات كثيرة. عليكم السلام ورحمة الله. قاف، هل هذه آية؟ الحروف المقطعة، نعم، ألف لام ميم، نعم كلمة واحدة، ولكن هذه الرحمن، نعم الرحمن، نعم. قاف طبعا ليست بآية أخي آدم، ليس كذلك؟ قاف ليست بآية، نعم الرحمن، نعم الرحمن، هذه آية. الحاقة، هذه آية وكلمة واحدة، نعم كلمات كثيرة. القارعة، أحسنتم، حاميم مثلا من عدها آية كالكوفيين، هذه كلمة واحدة، نعم. فإذا هذه ممكن أقصر آية تكون، والعصر والضحى، نعم أقصر آية تكون أخوتي الكرام بكلمة واحدة. وهنا ننبه من باب الأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى، لا نقول آية صغيرة أو آية كبيرة، بل نقول آية قصيرة أو آية طويلة، نعم قصيرة وطويلة، لا نقول صغيرة، لأن آيات الله سبحانه وتعالى هي عظيمة وكبيرة مهما كان قصرها، لأن الآية فيها تحدي، الآية الواحدة يتحدى الله سبحانه وتعالى بها صناديد كفار قريش الذين كانوا هم من أفصح ما ينطقون به اللغة العربية. فلذا نزل الله سبحانه وتعالى معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم بما يحاكي ما عندهم، نعم، فتحداهم بسورة بعشر آيات بآية واحدة فلم يستطيعوا. نعم، إذن هذه إخوتي الكرام الآية تكون في كلمة واحدة ممكن، وتكون، وأطول آية ما هي؟ وأطول آية في القرآن الكريم، نعم أحسنتم، آية الدين، وهي ما وردت في سورة البقرة. نعم، آية الدين، آية الدين. نعم، إذن علمنا بارك الله فيكم أن هناك آية تكون من كلمة واحدة، وآية ممكن تكون من صفحة كاملة. نعم، طريقة معرفة الآية. نعم، في سورة البقرة طريقة معرفة الآية. قال العلماء: لا سبيل إلى معرفة آيات القرآن الكريم إلا بتوقيف الشارع، إلا بتوقيف الشارع، أي أنها توقيفية لا مجال للقياس والرأي فيها، لا مجال للقياس والرأي فيها. وهذا ممكن نعتبره هو القول الراجح وقول الجمهور، بدليل أن العلماء عدوا ألف لام ميم صاد آية. نعم، ولم يعدوا ألف لام ميم راء آية، فهي توقيفية. نعم، توقيفية. فإلا ما هو المعنى أنهم يعدون ألف لام ميم صاد آية مثلا عند الكوفيين، ولم يعدوا ألف لام ميم راء آية، بما أنها بنفس الوزن من حيث الحروف، من حيث عدد الحروف، وهكذا. وقد ورد في أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ببيان الآيات، أي أنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفاتحة كم ذكرها؟ سبع آيات، أليس كذلك؟ هناك أحاديث، يعني لا نريد أن نأتي بها، وهذه الأحاديث منها الحمد لله الصحيح. نعم، سبع آيات، أحسنتم. وقال سورة الملك، سورة الملك كم آية؟ 30 آية. نعم، بارك الله فيكم. وصح أنه قرأ العشر لآيات خواتيم سورة آل عمران، وبين صلى الله عليه وآله وسلم، وبين بقوله آية الكرسي، قال آية الكرسي وهي سيدة آية القرآن. وقال أعظم آيتين، ما هم أعظم آيتين بارك الله فيكم مما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أعظم آيتين خواتيم البقرة. قال وأعظم آيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا ورد أيضا في الحديث، الله لا إله إلا هو الحي القيوم.